شفاء أو ويكشف السوء لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المسرفين. ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما لنبيه صلى الله عليه وسلم: فالأمة داخلة في هذا الخطاب بالتبع، قل الحمد لله وسلاما على عبادي الذين اصطفى، قل الحمد لله ثناء على المحمود عز وجل على أفعاله سبحانه وتعالى وأياديه ونعمه على عباده، وثناء عليه عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وسلام على عباده النبي المصطفى أي الأنبياء والمرسلون. فيأمر الله عز وجل بالصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وسلام على عباده النبي المصطفى، والسلام بمعنى الأمان. فهذا دعاء بالأمان من الآفات والأمان من العذاب، والله عز وجل هو السلام أي الأمان لعباده المؤمنين، والجنة دار السلام إضافة إلى الله عز وجل إضافة تشريف ومنه، فهي سالمة من الآفات والعمل. وهناك قول آخر: وسلام على عباده الذين اصطفى أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قاله ابن عباس رضي الله عنهما. فالله تعالى قد اصطفى الصحابة رضي الله عنهم واختارهم واجتباهم لصحبة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فهم وزراء وأنصاره الذين أزعوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه وعزروا ووقروا رضوان الله عليهم جميعا، كما أنهم قاموا بعدها بنشر الدين في أنحاء المعمورة. هؤلاء الذين زكاهم الله ومدحهم في إيمانهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكذا أيضا مدحهم في عبادتهم ومدحهم في نصرتهم لنبيه ولدينه سبحانه وتعالى، وكذا مدحهم الله عز وجل بالصدق والإخلاص والإيثار ومحبة بعضهم لبعض وتواضع بعضهم لبعض وشدتهم على الكفار والبراءة منهم إلى آخر ذلك مما مدحهم الله به في كتابه، ووعدهم الجنة وأخبر أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، فهم مصطفون الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة رضي الله عنهم. ولا منافاة بين القولين، وهذا من اختلاف التنوع، فإن الاختلاف نوعان، واختلاف تنوع واختلاف تضاد، وهذا من اختلاف التنوع. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم هم مصطفون، هم مقصودون بهذه الآية، فمن باب أولى وأحرى أن يكون الأنبياء والمرسلون، فهم المصطفون الذين اصطفاهم الله عز وجل على بقية خلقه، وبعثهم رسلا إلى أقوامهم، وبالتالي فلا منافاة بين القولين كما قال ابن كثير رحمه الله. وهذه الآية تدخل في فضل الصحابة رضي الله عنهم على قول ابن عباس رضي الله عنه، فمن فضائل الصحابة أن الله تعالى أمرنا أن نسلم عليهم، وسلام على عباده الذين اصطفى، هذا من فضائل الصحابة رضي الله عنهم. كما أمرنا أن نستغفر لهم، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله استفهام، الله استفهام بإنكار، استفهام إنكاري، ينكر الله عز وجل على المشركين عبد الأصنام والأنداد من دون الله تعالى بمحض أهوائهم، ليس لهم عليه برهان ولا حجة ولا دليل، وإنما بمحض أهوائهم عياذا بالله تعالى. الله تعالى يقول لهم الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون. ثم يذكر سبحانه وتعالى معالم قدرته وفضله سبحانه وتعالى وكذا نعمه على عباده، فاذكر انه منفرد بالخلق والرزق والملك والتدبير سبحانه وتعالى، واذا كان كذلك سبحانه وتعالى فيجب ان يفرد بالعباده، يجب ان يفرد بالعباده، فكما انه منفرد بالخلق والرزق والتدبير والملك فيجب أن يكون منفردا بالعبادة، لذلك ينكر سبحانه وتعالى عليهم أنهم يؤمنون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير، ثم يدعون غيره، ثم يجعلون معه آلهة أخرى، وهذا من أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، لأن وضع الشيء في غير موضعه، فالله تعالى مستحق أن يعبد وحده ولا شريك له، ثم ذهبوا يعبدون معه غيره، فقال سبحانه أم من خلق السماوات، من الذي خلق السماوات بعلوها وارتفاعها ومرفوعة بغير عمد ترونها، وجعل فيها نجوم زينة للسماء وعلامات لأهل الأرض، وجعل فيها كواكب وأبراج سيارة، ما ترى فيها من فطور، ما ترى فيها شقوق، إنما تراها كذا سبحان الله مستوية ليس فيها شق. من الذي خلق هذه السماوات، هذه الأصنام، هذه الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، من دون الله تستطيع أن تخلق ذرة، تستطيع أن تخلق إنسانا، فضلا عن أن تخلق السماوات بما فيها والأرض، هذه الأرض التي هي مهاد والتي هي قرار، والتي جعل الله عز وجل خلالها الأنهار وثبتها بالرواسي العظام، واستودع فيها أرزاق الناس، فمن الذي خلق هذه الأرض أصلا؟ هل أحد من آلهتهم يملك هذا؟ لا، لكن تعمى القلوب، تعمى القلوب، قلوبهم في عمى عياذا بالله، لا يرون الحق ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون الحق. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، أنزل لكم يعني رزقا من السماء ماء يعني مطر، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، يعني أنبتنا لكم بهذا الماء بساتين ذات بهجة ذات منظر حسن. من الذي أنزل مطر من السماء؟ من الذي أنبت النبات؟ الفلاح يجعل يحرث الأرض ثم يجعل البذرة في الأرض في بطن الأرض ثم يسقيها ماء ويجلس ينتظر هل تنبت أم لا، هل تنبت أم لا، وإن أنبتت هل يستمر النبات إلى زمان الحصاد أم تصيبه جائحة فتذهب بها؟ فيتوكل الفلاح على الله تعالى في أن ينبت الله عز وجل زرع هذه الأرض. أأنتم تزرعون، أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون سبحانه وتعالى؟ فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، ليس لكم قدرة ولا استطاعة على إنبات شجرها، إنما الذي يقدر على هذا الخالق العظيم المنفرد بالتدبير سبحانه وتعالى، فهو الذي يتفرد بذلك كما يعترف به المشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه، فلما تشركون معه غيره ولما تعبدون معه غيره؟ فهم معترفون بذلك. ثم يقول سبحانه أإله مع الله، أإله مع الله يفعل هذا؟ هل هناك إله مع الله يصنع هذا، يخلق هذا، يفعل هذا؟ لا، سبحانه أإله مع الله، أإله مع الله يعبد. وهذان قولان لأهل التفسير، أإله مع الله يفعل هذا، أإله مع الله يعبد ويستحق أن يعبد، وكلا القولين أيضا لا منافاة بينهما، بل كلاهما متلازم. فدليل الربوبية دليل على الألوهية، الذي يخلق يجب أن يعبد. دليل الربوبية الخلق والرزق والتدبير منه، هذا دليل عظيم يدل على أن الله هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فإله مع الله سبحانه. ثم يقول سبحانه بل هم قوم يعدلون، يعدلون يعني يجعلون مع الله عدلا، عدلا يعني نظيرا وشبيها ومثيلا، يجعلون مع الله إلها آخر، بل هم قوم يعدلون. ثم يقول سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا، جعل الأرض قرارا يعني قارة ساكنة كما نرى، أمن جعل الأرض قرارا لم يجعلها الله عز وجل تميد بنا، تميد يعني تهتز تضطرب، ما استطعنا أن نعملش، ما استطعنا أن نبني عليها بنيانا. سبحان الله، سبحان الله، انظر للزلزال في ثواني معدودة، في ثواني معدودة تنشق الأرض، تنهدم، ينهدم جميع ما عليها في ثواني معدودة، كل شيء ينهدم. طيب لو كانت هذه الأرض تضطرب هكذا وتهتز وتميل باستمرار، هل كان الناس يستطيعون أن يعيشوا عليها؟ لو كانت هذه الأرض وعرة، هل كان الإنسان يستطيع أن يبني عليها شيئا؟ يعني بص، أرض سهلة مهاد مبسطة، تستطيع أن تسير عليها بسيارتك، تستطيع أن تسير عليها بقدميك، تستطيع أن تبني عليها بناء. لكن لو كانت الأرض وعرة شديدة الوعورة، كيف كان يستطيع الإنسان أن يمشي عليها أو أن يبني عليها بنيانا؟ لكنه سبحانه امتن على عباده لأنه جعل الأرض مهادا بصافا مهادا كالمهد الذي ينام عليه الإنسان، حاجة مستوية مهادا سبحانه. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا، يعني في خلالها جعل فيها أنهارا، من شرق الأرض إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وأنهارا متنوعة في الطول والقصر، وبعض هذه الأنهار ماؤها أعذب من بعض، زي أربعة أنهار من الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، منها النيل والفرات وزيتون وجيحون، أربع أنهار. وهذه الأنهار سبحان الله تمتد في الأرض، تمشي في خلال الأرض وتمر بأكثر من بلد ومن مكان، من مكان إلى مكان. لو أن الإنسان أراد أن يحفر بنفسه نهرا، قد لا يصل بالدقة إلى هذه الأنهار التي تجري بهذه الصورة. ممكن نحتاج عشان أنت تحفر ميزان تمشي ميزان، كل حته تحفر ميزان عشان تخلي الميه تقعد تجري، ما تقفش في مكان تجري. وسبحان الله تجري، شوف من نار النيل ده منين، من غطاء اثيوبيا، شوف من غطاء بيشوف قطع الاف الكيلو مترات الى ان يصب في البحر المتوسط، قطع كده وجاي تجري تجري سبحانك تجري وتمر، شوف على كم بلد وينتفع به كم من البشر وكم من الحيوانات. فسبحانه هو الخالق وهو الذي له الفضل والثناء الحسن. وجعل خلالها نار وجعل لها رواسي للجبال، الجبال الرواسي، وجعل لها رواسي، هذه الجبال بمثابة الأعمدة للبيت، بدون الأعمدة يقع البيت، بدون الجبال تضطرب الأرض وتهيج. ولذلك قال سبحانه وجعل فيها رواسي أن تميل بها، يعني جعل فيها الجبال رواسي لئلا تميل بها، لئلا تميل، لئلا تضطرب وتهتز سبحانه. وجعل فيها وجعل لنا رواسي، وجعل بين البحرين حاجزا، يعني بين البحر العذب وبين البحر المالح، جعل حاجزا سبحانه وتعالى لئلا يختلط بعضه على بعض، وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله يفعل ذلك؟ في إله مع ربنا يعمل البقرة تعمل كده، ولا إنسان ميت يعمل كده، ولا بشر حي يعمل كده، ولا صنم يعمل كده؟ هي مين الآلهة دي اللي تعبد؟ يعملوا حاجة زي كده؟ إنما لا يفعل هذا إلا إله عظيم منفرد بالملك والخلق والرزق والتدبير سبحانه. وإذا كان ليس معه إله يفعل هذا، فيجب أن يعبد وحده لا شريك له. بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، أي في عبادتهم غيره. لذلك تيجي تتأمل كده، طب اللي اخترعوا المخترعات كلها هم كفار، دول يعلمون يعلمون بس يعلمون ايه؟ ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، علمهم دنياوي بس أما الآخرة غافلون عنها، كما قال الحسن البصري إن أحدهم ليضع الدينار والدرهم على ظفره فيميز بينه، يعني يقول لك ده مزيف وده أصدق من ظفره بس، ولا يحسن أن يصنف، يعني مجرد ما يحط على ظفره يقول لك ده مزيف ويقول لك ده حقيقي، وتيجي تبص له ما بعرفش حتى يتوقع، تيجي تبص له ما بعرفش حتى يقول لا يحسن أن يصنف. طب ليه لا يحسن أن يصنف؟ لأنه مش مهتم، لأنه مش منتبه إنه لازم يتعلم، إنه هو زي ما هو مهتم إن يعرف كل حاجة في الدنيا ويعرف كل حاجة في اختصاصه، فلازم تهتم وتعرف كل حاجة في دينك. إحنا ما عندناش الفصل بين الدين والدنيا، إحنا عندنا الدين هو منهج الحياة ونجاتك في دينك، ودينك هو عرضك شحمك ولحمك ودمك، وبالتالي فكما أنك تهتم أن تعرف كل شيء في تخصصك اللي هو ظاهرة من الحياة الدنيا، فيجب عليك أن تتعلم دينك. قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء تفسير هذا الحديث: إذا تلبس العبد بعبادة أو معاملة وجب عليه أن يتعلم فقهها. الصلاة فرض ركن من الدين، طب كيف تصلي؟ في الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، طب ازاي توضأ؟ طب ازاي صلي؟ ايه واجبات الصلاة؟ ايه اركان الصلاة؟ ايه مقتضيات الصلاة؟ كلها تحتاج الى تعليم، الى حضور مجالس العلم. كذلك ايضا الصوم، الحج، الزواج، هتتجوز لازم تعرف فقه الزواج، هتبيع وتشتري لازم تعرف فقه المعاملات. انما هؤلاء لا يعلمون، بل اكثرهم لا يعلمون، يعني في عبادتهم غير مهتم بظاهر الدنيا فقط، لا يفكر في الاخره، وبالتالي لا يبحث عنها. ثم يقول سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. عند الشدائد، المضطر الذي وقع في شدة، عند الشدة الإنسان لا يدعو إلا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يعني ويكشف السوء الذي يسيء الإنسان. من؟ إنه الله سبحانه وتعالى. الصنم ده هيجيبك، أو أي إنسان هيقدر يستطيع أن يجيبك فيما لا يستطيعه، إنما الذي يجيبك هو الله تعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فالمضطر لا يلجأ إلا إلى الله الذي لا يكشف ضر الضر سواه سبحانه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أضللت بأرض قفر، يعني لا زرع فيها ولا ماء، فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنح، يعني جد، فدعوته أنبت لك. قال قلت أوصني يا رسول الله. قال لا تسبن أحدا ولا تزهدن في المعروف ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إلي وجهك ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي واتزل إلى نصف الساقي فإن أبيت فإلى الكعبين. يعني الإزار يكون إلى موضع نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين يعني لا يتجاوز الكعبين. وإياك وإسباب الإزار يعني أن يزيد على الكعبين فإن إسبال الإزار من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. يعني من جره خيلاء فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. وأما من جره خيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم أسفل الكعبين من الإزار في النار. ذكر ابن عساكر في تاريخ ترجمة رجل، هذا الرجل كان يكاري على بغل، كان زمان وسيلة المواصلات الحمير والبغال. ازاي؟ واحد عنده مثلا بغل يملكه، فين واحد عايز يروح مكان فلان فيكون جاي مأجره فيقوم جاي راكب على البغل والتاني يفضل ماشي بيه لحد ما يوصله الى المكان الذي يريده. هذا الرجل يقول كنت اكاري على بغل لي من دمشق الى بلد الزبداني، فركب معي ذات مره رجل فمررنا على بعض الطريق عن طريق غير مسلوكة. يعني بيقول له ايه؟ وصاني من حتة فلانية لحتة فلانية، فمشى من طريق غير مسلوكة يعني لا يسلكها الناس، طريق مهجورة. فقال لي خذ في هذه، يعني غير مسلوكة، فإنها أقرب. فقلت لا خبرة لي فيها، ما مشيتش فيها قبل كده. قال بني أقرب، يعني عنده خبرة بها، فسلكنا. فانتهينا إلى مكان وعر وواد عميق وفيه قتلى كثيرة. الوادي اللي هو المكان المنحدر بين جبلين فيه قتلى كثيرة. فقال لي أمسك رأس البغل حتى أنزل. فنزل وتشمر وجمع عليه ثيابه وسل سكينا وقصدني ففررت من بين يديه وتبعني، يعني أدركه. فناشدته الله، حلفت بالله، أقسمت له بالله، وقلت خذ البغل بما عليه. فقال هو لي وإنما أريد قتلك، يعني سيأخذ البغل بما عليه ويقتله أيضا. فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل، فاستسلمت بين يديه، استسلم للموت. وقلت إن رأيت أن تتركني حتى أصلي ركعتين. قال وعجل. القاتل قلب ميت استئذن بالله. قال وعجل. فقمت أصلي فارتج علي القرآن، يعني لم تحضره آية واحدة، خوف من رعب الوفي، فلم يحضرني منه حرف واحد. فبقيت واقفا متحيرا وهو يقول هيه افرخ. فأجرى الله على لسانه قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فإذا أنا بفارس، يعني رجل راكب على فرس قد أقبل أقبل من فم الوادي، يعني أقبل من فتحة الوادي الأمامية، أقبل من فم الوادي، وبيده حربة فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده فخر صريعا. فارس جه في يدي حربة فألقاها في قلب الرجل، يعني جاءت في قلبه فخر صريعا أي ميتا. فتعلقت بالفارس وقلت بالله من أنت؟ فقال أنا رسول الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا ملك، ملك جاءه في صورة بشر. قال فأخذت البغل والحمل ورجعت سالما. وهذه قصة يشهد لها نزول الملائكة في يوم أحد وفي يوم حنين وفي غيرها من غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن العباس لما أسره أحد الأنصار قال يا رسول الله إن هذا ما أسرني، وإنما أسرني رجل على خيل أبلق. شو ده اللي مسكنا؟ يعني هم كانوا بيتعجبوا مين في ناس بتقاتل معاهم مش عارفينها، وهؤلاء كانوا من مدد السماء من الملائكة. كذا أيضا ذكر ابن عساكر رحمه الله في ترجمة فاطمة بنت الحسن قالت هزم الكفار يوما المسلمين في غزاة، فوقف جواد جيد بصاحبه. المسلمين هزم وفر، فالجواد وقف بصاحبه مش عايز يتحرك، وكان من ذوي اليسار يعني الغنى ومن الصلحاء من الصالحين. فقال للجواد ما لك؟ ويلك، انما كنت اعدك لمثل هذا اليوم. فقال الجواد ومالي لا اقصر وانت تكل العلوفة الى السواس فيظلمونني ولا يطعمونني الا القليل. الفرس نطق، نطق الله تعالى يقول له ان السافي انه لا يتحرك، انه يكل علوفته يعني طعامه الى السواس جمع سائس وهو مروض الخيل، فيظلمونني ولا يطعمونني الا القليل. فقال له لك علي عهد الله اني لا اعلفك بعد هذا اليوم الا في حجري. فجرى الجواد عند ذلك ونجا صاحبه، وكان لا يعرفه بعد ذلك الا في حجره، واشتهر امره بين الناس وجعلوا يقصرونه ليسمعوا منه ذلك. وبلغ ملك الروم امره فقال لا تضام بلده، يعني لا تظلم بلده ولا يهاجمها عدو، ما تضام بلده يكون هذا الرجل فيها، واحتال ليحصله في بلده، يعني احتال ليأسره ثم يأتي به إلى بلده. فبعث إليه رجلا من المرتدين عنده، يعني رجل من العرب لكنه مرتد ولحق بالروم. فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته في الإسلام، أنه قد حسنت نيته في الإسلام وقومه حتى استوثقه، يعني ظل يكلمه ثم يكلمه حتى وثق فيه هذا الرجل. وطبعا المؤمن غير كريم، ومن حلف له بالله فليصدقه، فتحمل أمور الناس على حسن الظن إلى أن يتبين غير ذلك، فصدقه ثم طلب منه أن يخرج معه يوما يمشيان على جنب الساحل. وكان هذا رجل المرتد قد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على أسره، فلما اكتنفاه ليأخذاه رفع طرفه إلى السماء، واحد من هنا واحد من هنا وخلاص هيقبضوا عليه، فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم إنه إنما خدعني بك فاكفينيهما بما شئت. إنما خدعاني بك، يعني جيه وقدر أنه أسلم حسن التوبة حسن وجوه الإسلام، فخدعه بالله، فسأل الله تعالى أن يكفيه سبحانه وتعالى إياهما. قال: فخرج سبعان، فخرج سبعان يعني أسدان، فأخذاهما ورجع الرجل سائما. الأسدين كل واحد خد منهم واحد، ثم رجع الرجل إلى أهله سالما لما دعا ربه سبحانه وتعالى. وهكذا، فهو عز وجل الذي يجيب المضطر إذا دعاه، سميع قريب مجيب، إذا سألك عبادي عني فإني قريب سبحانه وتعالى. فالذي يجيب المضطر إذا دعاه هو الله وحده، الذي يكشف السوء الذي وقع بالإنسان هو الله وحده، هو الضار النافع، الذي سبحانه وتعالى يجلب النفع لمن شاء من عباده وادفع السوء عمن شاء من عباده. ويجعلكم خلفاء الأرض، خلفاء الأرض يعني جيلا يخلف جيلا. مين؟ سبحانه بتحس الحاجات دي؟ ما بتحسش حتة الخلافة في الأرض دي، يعني إحنا بنحس بيها ومفكرش بيها. تبص مثلا تلاقي يعني إحنا مثلا كده قاعدين مع بعض، أعمارنا مختلفة، أعمارنا مختلفة، تلاقي سبحان الله بيكبر في السن، خلاص يجي يعني وقت يموت، في اللي هو أقل من 10 سنين، أقل من 5 سنين، 3 سنين، وهكذا، كلنا أعمارنا مختلفة، أجيال بتدخل في بعض، أجيال بتدخل في بعض. مين بقى ويجعلكم خلفاء؟ مين اللي بيخلي الأجيال تخش في بعض؟ وخلي بالك ده الإنسان يؤخذ أخذا للتناسب، يعني ما فيش بني آدم هيقول أنا مش هتجوز، أو قال لو هو اتجوز أنا مش هقترب من المرأة، لا ده هو يقصر قصر ويؤخذ أخذا، و بما ركبه الله فيه من شهوة وغريزة، بما ركبه الله فيه دي حاجة جوه كده جواه زي الأكل والشرب. فالرجل يطلب المرأة والمرأة تطلب الرجل، جعلت شهوة الرجل في المرأة وجعلت شهوة المرأة في المرأة، وتجد يتغرف في البلاد ويتعب ويشقى يقول لك عشان أعرف نفسي عشان أبني بيت. شوف هو مدفوع دفعا لذلك، وعشان تبقى هذه السنة، سنة التناسب والخلافة في الأرض، جيل يخلف جيلا ويخشوا بعض بدون ما الإنسان يحس، إلا اللي هو بقى بيبص وبيعتبر ويقول سبحان الله، شوف الأجيال بتخش إزاي، شوف مثلا لما أنت اتجوزت أو اتجوزت من كام سنة، شوف ابنك دلوقتي عنده كام سنة، وشوف يعني ده ما كانش شيء، وأنت أصلا ما كنتش في دماغ الجواز اتجوزت، وبص لقيته قدام عينك ولد ربنا عطاه لك رزقك اياه، حاجه بني ادم تاني سمير بصير ذويقة حسن وذات قدامك موجوده، وبتكبر قدام عينيك وبتكبر في السن، انت بتكبر في السن وهو بيكبر معاك، تلاقي دراعي مثله أجيال وأجيال وأجيال وأجيال تخلف أجيال. مين بيعمل كده؟ مين؟ حد البقرة دي اللي بيعبدها ملايين في الهند لا بتتذبح، وهي نفس الحكاية سبحان الله، في تناسل برضو تناسل كده، والبقرة بتولد بقرة وسبحان الله وهكذا. فالذي يفعل هذا إله عظيم، فاجعلهم خلفاء الأرض، إله مع الله يفعل ذلك، إله مع الله يستحق أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. إله مع الله يعني يملك شيئا من ذلك قليلا ما تذكرون، يعني قليلا تذكركم، قليلا ما يتذكر الإنسان الضعيف يعتبر فيتقي ربه سبحانه وتعالى. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر سبحانه وتعالى، أنت تتصرف في السفينة اللي ماشية، أنت بتبص البحر تمشي في المحيط ولا البحر، تبص عينك من جميع الجهات تمشي على مية، من جميع الجهات السفينة اللي ماشية ازاي؟ وبتروح للمكان اللي هي رايحة ازاي؟ من بلد لبلد تروح ازاي؟ ده انت ماشي بمية، ما فيش أي علامة تقول للرجل اللي هو ربان السفينة ده تقول له امشي يمين امشي شمال، مية يعني بجمع مية. طب بيعرف منين؟ بيعرف من اتجاهاته، بيعرف من اتجاهاته وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق سبحانه وتعالى، ربنا جعل علامات وربنا جعل النجم يهتدي به الإنسان ويعرف هو شمال ولا جنوب مش ازاي سبحانه سبحانه. طيب طب سيبك من فوق، طب والغواصة اللي ماشية في المية وماشية ورايحة تضرب بلد تانية ورايحة من بلد لبلد ويس والظلمات تحت ماشية عارفة فرقها ازاي؟ طب سيب دي السمك اللي بيهاجر سلمه، اللي بيهاجر ده سبحان الله ويروح لموطنه وهناك هيحدث التكاثر والبيض وبعد كده يكون السلف وبعد كده البيض يفقس والسلف ده يكبر ويقطع الرحله دي تاني بيروح مكان تاني هاجر، ولما يعوز يتكاثر ويقوى تاني يقوم قاطع المسافه دي تاني ورايح نفس المكان. ده راح ازاي ومش ازاي في الميه دي؟ دي بقى هدايه، دي بقى دي هدايه. أمال الإنسان اللي ماشى في الغواصة مش منين؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون سبحانه وتعالى. يبقى ده هداية في ظلمات البحر. طب والبر تعرف منين طريق كده؟ ربنا جعل علامات. الإنسان الجاهل الأمي، ودي بقى عجيبة جدا، كنت مرة بتكلم مع واحد أمي لا يقرأ ولا يكتب، بيقول لي أنا بعرف الشوارع بعمل علامة، ما بعرفش يقرأ، مش هيقرأ الشارع كده شارع مثلا النوري ولا شارع الطيبي، لا ده هو بيعمل علامة، بيعمل علامة بيعلم بيها الشارع، فلما يشوف العلامة دي يعرف إن هو في الشارع، ويعلم هنا علامة يعرف إنه في الشارع. علم علامة وهكذا يعرف طريق وما يعرفش طريق لو ما عرفش بيسمع، لكن هو رايح جاي بيعمل علامة للمكان. طيب وانت بقى ماشي في طريق ومسافر تعرف منين؟ علامات ربنا جعل علامات في الأرض. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شوف ده بنشوف بقى من جمال التشريع، ده من جمال التشريع. صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من غير منار الأرض. إيه منار الأرض؟ العلامات. مثلا في علامة حتى على الجنب كده وانت ماشي بسكر في صحراء كنت في طريق أمرة تسكر وعارف ان العلامة دي بعدها البلد الفلاني يوم جاي واحد مؤذي ومحافظ العلامة حتة تانية او يديك علامة لتهوي اليمين توهها بك عضلك. فشوف الإسلام يقول ايه لعن الله من غير منار الأرض اللي يعمل كده ملعون يعني مطلوب من رحمة الله. هو في دين بيقول كده؟ هو في تشريعات أرضية بيقول كده؟ ده التشريعات الأرضية خالية من الرحمة تعرفش الرحمة أصلا. انت عليك شيء مثلا مصر ما دفعتوش هتخش السجن ان شاء الله لو انت معدم مش لاقي تاكل وعيالك اصلا ما لهمش حد يقوم بيه وما عرفوش الرحمه ما يعرفش كلمه رحمه دي ما يعرفش كلمه العيال مين هيقوم بيه وما لهمش دعوه يتشربوا مش دعوه مش دعوه بالكلام ده انت دي التشريعات الوضعيه تشريعات خاليه من الرحمه والشفقه والمعاني الطيبه بعكس الاسلام العظيم تشريعات ارحم الراحمين. لو مساله زادت معسف لا تجوز مطالبه بل كمان اللي مدينه تقول له ضع عنه اسلام لك انت صدقه خير لكم ان كنتم تعلمون ضع عنه هو معهوش لله وتذكروا بالله والاحاديث اللي وردت في الفتره في فضل ذلك ومن يسر على معسر يسر الله عليه ونعم كل خلاص مش عايز نتجاوز عنه انا ارجو ثواب الله تعالى هو ده الحكم الشرعي ودي شريعه ربنا سبحانه وتعالى. شوف رحمه ربنا في الحديث ده لعن الله من غير من ارق لان دي منارات في ناس ماشي علامات نفس الحكايه دلوقتي المرور عامل علامات تلاقي وانت ماشي في الطريق حاطلك علامه كده طريق القاهره يقول لك سهل كده طريق مش عارف ايه سهل كده عايز دوران اسلك الحته الفلانيه ويجي مثلا علامه على جامعه يقوم جاي واحد شقي يقوم جاي جايب العلامه دي واخدها بشهيه وحطتها في مكان تاني انت بتمشي غريب والغريب اعمى ولو كان بصيرا كما قلنا ماشي وماشي هتعرف سكتك عن طريق ايه العلامات دي فجيت مشيت اهو حضر الطريق فانت واقع ماشي حاول ده نفسك تضبط دخلت في متاهات دخلت يمين دخلت شمال الاسلام لما بيشرع الشرع لما بيحكم الحكم دايما تلاقيه بيختمه سبحانه وتعالى بالمراقبه لله بالمراقبه انك تراقب الله انك تخاف الله عز وجل وبالتالي ياتي معك احكام الله عز وجل تقربا اليه خوفا منه سبحانه وتعالى. فشوف امن يهديكم في ظلمات البر والبحر سبحانه ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته رياح بشرا بين يدي رحمته رياح مرسلة بين يدي السحاب إلى حيث يشاء الله تعالى والناس تستبشر بعدها تستبشر أن يكون في مطر رحمة من الله سبحانه وتعالى أي لهم مع الله تعالى الله عني بشر أي تعالى عظم وارتفع وتنزه عما يشركون سبحانه وتعالى تنزه وده معنى كلمة سبحان الله سبحان الله هو معنى كلمة تعالى الله عما يشركون هو معنى كلمة سبحان الله سبحان الله يعني تنزيها لك يا رب تعاليت علوا كبيرا عما نسبه إليك الجاهلون والمشركون تعاليت علوا كبيرا ده معنى كلمة سبحان الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض الخلق من الذي بدأ؟ إنه الله. والإعادة أهون عليها سبحانه وتعالى. أم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ السماء المطر، الأرض أنواع النبات والثمار والمعادن وغير ذلك. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات يا عم الحجة بتاعتك، إن كنت صادقا فيما تزعم أن هذا إله يعبد، إيه الحجة بتاعتك؟ برهانك. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ودايما لما تيجي تتكلم مع أي إنسان، لغة السب والشد لغة العاجز، إنما لغة أهل العلم الحجج والبراهين والبينات. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هات البرهان المعجز، إيه الدليل المعجز؟ إيه الحجج؟ إيه السلطان معاك؟ إن ده إله يعبد. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما أتوا برهانكم، ما أتوا بالحجج، إلا وهي. هم يعلمون أنها وهي، بل هم يعترفون أن خالقهم هو الله تعالى. ثم يقول سبحانه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. عالم الغيب والشهادة، علم الغيب يعني ما غاب عنه، علم الشهادة يعني ما نشاهده. فالله يعلم الغيب والشهادة سبحانه. أما علم الغيبيات فهذا لا يعلمه إلا الله، إلا ما أطلع عليه الملك أو رسول. فيش حد لا في السماء ولا في الأرض يعلم. والغيب غيبان، غيب مطلق وغيب نسبي. الغيب المطلق استأثر الله بعلمه، الغيب النسبي بالنسبة لي وليك. يعني أنا بالنسبة لي وليك دلوقتي ما نعرفش إيه اللي بره الباب، إيه اللي بره بيحصل، ما نعرفش. غير عقلي معنا وانت ما عرفوش بالنسبة لي، ولد غائب عني وعني وعني. لكن في ناس تانية تعرف. الجن ممكن يعرف ايه اللي بيتم بره. فيجي الجن ويقول للساحر ولا الكاهن، لما تأتيه المرأة الجاهلة او الرجل الجاهل ويقول له انا عندي كذا ويحكي له مشكلة، يقوم جاي على طول يقول له ايه الكاهن ولا الساحر ده، يقول له ده انت اسمك فلان وعندك من عيال فلان وفلان وفلان، وانت ساكن في الحته الفلانيه، والاوضه بتاعت الشقه بتاعتك قطين، والاوضه دي فيها كذا وكذا، والاسبوع اللي فات ماتلك ابنك وماتلك بنتك والكلام ده كله. الراجل الجاهل يقول لك ايه ده مكشوف عنده الحجاب، يعني بيعرف الغيب، يعني ده بيعرف الغيب. طب هو الساحر ده عارف الكلام ده منين؟ عارف الكلام ده منين؟ ده اسمه غيب نسبي. انما مين اللي يعرف؟ الجن بما اتاه الله من قوه، فيعطي هذا للكاهن او الساحر فيضل به هؤلاء الناس الجهاء. اما لو انت مؤمن وعارف ان مفيش حد يعرف غير الله بس خلاص، اذا اي حد يخبرك عن مغيبات بعد ثانيه قول له انت جاهل كذاب. زي بعض الجهل يقول لك العالم هينتهي وبقالهم 200 سنة ولا 300 سنة، يقول لك في عام كذا هينتهي العالم، عد عام كذا وما تعرفش حاجة وهكذا. إن كان ده مردود، إن علم الساعة مرد إلى الله، علم الغيب مرد إلى الله. إن الله إلا هنا استثناء منقطع، يعني لا يعلم الغيب إلا الله وحده. وما يشعرون بالكلمة دول، وما يشعرون أين يبعثون، وما يعلمون أيان يبعثون، إمتى يبعثون، مش حد يعرف. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل ادارك علمهم يعني غاب علمهم، ذهب علمهم، اختلف علمهم في الآخرة. وفي قراءة بل أدرك علمهم في الآخرة، يعني تساووا في العلم. الناس كلنا تساوينا في العلم، ان احنا ما نعرفش الساعة متى هي، كلنا تساوينا فيها. ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقل علمها في السماوات والأرض. لا ملك مقرب يعرف امتى الساعة، ولا نبي مرسل يعلم متى الساعة. هذا علمه إلى الله. بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، يعني في عماية وضلالة وإهانة. وقال الذين كفروا استبعاد، إذا كنا ترابا بعد ما تكون الأرض من أتراب، وآباؤنا وكمان آباءنا وأجدادنا بين أتراب، إنا لمخرجون. إنكار البعث، إنكار البعث. لذلك من أصول الإيمان وأن إيه الإيمان بالآخرة والإيمان بالبعث بعد الموت. لازم تؤمن إن في بعث بعد الموت. اللي ما يؤمنش بعث بعد الموت يبقى كافر. شوف لو واحد مؤمن بالله وملائكة تكتب رسل ومؤمن بالقدر خيره وشره بس مش مؤمن بيوم بالبعث بعد الموت، ده إيه؟ كافر. إنه مكذب لله تعالى، مكذب لرسوله في الآيات الكثيرة الأحاديث التي فيها بعث بعد الموت. أئنا لمخرجون؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. يعني احنا وعدنا ان بالكلام ده وآباؤنا كذلك، ومش شايفين حاجة قدام عينينا، بيستبعدوا البعث، بينكروه، في شك منه. إن هذا إلا أساطير الأولين. الكلام ده أساطير، أساطير أخذها محمد عن بعض الناس وهم كاذبون في ذلك. فيقول الله عز وجل: قل سيروا في الأرض طعن تأهيل، فانظروا كيف كان عقلة المجرمين الذين كانوا يقولون كمثل قولكم. هي العقلة أن دمرناهم، دمرهم الله تعالى. فانظروا كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم. إن بقى رسول الله يقول لي إيه؟ رسول الله كان هيموت نفسه من الحزن على قوله أنهم لم يستجيبوا له، أنهم يصدون عن سبيل الله وعنه. فكان صلى الله عليه وسلم يكاد يهلك نفسه من الحزن. لعلك باخع نفسك، يعني مهلك نفسك، ألا يكون مؤمنين. فربنا يقول له: ولا تحزن عليهم، انت تؤمن بالعلي العزيز. اما يهتدي من يهتدي ويضل من يضل، هذا بيد الله. فمن عليك انت مش هتقدر ابدا ابدا تاخذ بنصيب انسان الى الله تعالى، ولا يمكن هتنقل حد بنفسك عن راي الى راي اخر. لا يمكن. انت بتبين بس، انت بتوضح بس وتبالغ بس. ثم الهدايه بيد الله تعالى، انه يقتنع ويترك ما هو عليه الى غيره بيد الله وحده، ليس بيد احد. ولا تحزن عليه، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني بما يمكرون ضده ويتآمرون فيما بينهم. والمكر هو التدبير والكيد في خفاء. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن الله ناصرك ومؤيدك ومظهر دينك على من خالفك وعاندك في المشارق والمغارب. ودي آية وأمثالها في القرآن كتير جدا جدا، تريح قلوب الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. أما تعرف إن قلوب العباد مش كده كده، إنها بيد الله، وإن الهداية والإضلال بيد الله. أنت تفعل ما عليك. ممكن تكون في مسجد وبتدعو الله تعالى ولم يستجب إلى دعوتك حد، لم يستجب دعوتك واحد ولا اثنين. العيب مش فيك، العيب في المؤمن. أنت تفعل ما عليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه رجل الرجلان، والنبي وليس معه أحد. هيجي النبي يوم القيامة معهوش حد، معهوش ولا واحد تبعه. العيب في النبي ولا العيب في الناس؟ شايف الناس، انما هو قام بما عليه، بلغ وقام بما عليه. يبقى ما تجيش على نفسك انت وتقول العيب فيا، اسأل السبب. ممكن لو في عندك عيوب مثلا علمية، عيوب تبليغية، عيوب أخلاقية، راجع نفسك واجعل قولك وافق عملك وعملك وافق قولك. لكن ما تجيش تقول لا أنا سأترك الدعوة، سأترك التعليم، أنا سأترك الدرس. لا، إنما العبد يعلم أن أخذ القلوب والنواصي بيد الله، أما أنت فما أنت إلا مبلغ فقط بس ومعلم فقط. حتى أن أهل العلم قالوا إذا جلس العالم فإن الناس يجب أن يأتوا، يعني عالم أعد للناس، فالناس تجيله يتعلم ولا يذهب إليه. ولكن نحن في زمن الناس يحتاجون إلى من يذهب إليه نظرا لأسباب كثيرة جدا، وبالتالي فتكون الدعوة بالمبادئة وبالحركة والإتيان والانتقال. لكن الأصل إن طالما نزل عالم مكان يأتيه الناس فتلقون منه العلم ويستفدونه. لكن إن كان الناس حصل عندهم تغييرات كثيرة جدا، وشك حصل تغييرات كثيرة جدا، غزو فكري حصل على مدار عقود، فهذا يحتاج إلى أن تأتي الناس وأن تبين لهم وأن تبادئهم وأن تبين لهم الحجج. والله عز وجل بعد يهدي من يشاء من عباده. هذا والله تعالى أعلم.